بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فنواصل نختم فيما يتعلق ب باب الذي بدأناه في الأسبوع الماضي عن زواج الكفار أو نكاح الكفار، وهذا مرتبط به، مع أنه مع أن الفصل فصل قصير، لكن فيه مسائل دقيقة سأحاول إن شاء الله أن أقف معها بإذن الله. فنستمع إلى قراءة الشيخ، وبهذا نكون أيضا إن شاء الله أنهينا الجزء الثاني على حسب طبعة التحقيق الفاريابي، ويبقى الجزء الأخير، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلم في عدتهن أو لا وكن كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف. هنا الآن هذا الفصل في من أسلم تحته أكثر من أربع نسوة. ذكر المؤلف قال: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا في عدتهن. هنا لاحظوا، فأسلمنا في عدتهن، ثم قال أو لا، يعني أي لم يسلمنا وكنا كتابيات. هذه الدقة التي أشرت إليها في الأسبوع الماضي. إذن هو حكم آخر، يعني إذا كان رجل أسلم فلا يخلو بالنسبة لزوجاته وهن أكثر من أربع، إما أن يسلم بغض النظر سواء كنا كتابيات أو غير كتابيات، أو لا يسلم يبقينا على غير الإسلام، فننظر هل هن كتابيات أو لا. فإن كن كتابيات أيضا انطبق عليهن الحكم، وإن كن غير كتابيات أي غير يهوديات أو نصرانيات فإنه لا شك أنه تنتهي علاقتهن بالزوج. فهذا يقول دقة من الفقهاء رحمه الله. فقال إذن وتحته أكثر من أربع مثل فأسلمنا في عدتهن. طبعا هو جعلوا أن ما تتم المفارقة إلا في العدة بالنسبة للنساء، وهناك قول آخر لا، أنه منذ أن يسلم الرجل ننظر، إن كانت زوجاته غير كتابيات فإنهن يبنى، والعدة تعتبر بالنسبة لهن كعدة البائنة لاستبراء الرحم وغيره. والقول هنا في المذهب قالوا لا، كأنها تبقى زوجته إلى أن تنتهي العدة، وهذا يحتاج إلى نقاش لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة في مثل هذه المسألة والله أعلم. أما إن كنا كتابيات فالأمر يختلف تماما، فإنها لا تبين الكتابية، يعني حتى لأنه يجوز للمسلم أن تبقى تحته كتابية. طبعا قد يكون بعضهن كتابيات وبعضهن غير كتابيات، فلا شك أن غير الكتابيات ينتهي علاقتهن وتبقى الكتابيات. فالشاهد إن كنا أكثر من أربع إن أسلمنا بغض النظر عن أصل دينهن السابق، أو كن كتابيات وأكثر من أربع في هذه الحالة، أو وهذه مسألة ما ذكرها المؤلف أنه أسلم بعضهن غير كتابيات فأسلمنا وبعضهن كتابيات ولم يسلمنا، فأيضا هذه لا حكم آخر، لأنه قد أيضا يكون عنده كتابيات وغير كتابيات. فالشاهد أن ما زاد عن الأربع هنا تنتهي علاقتهن كما سيقول المؤلف. تفضل يا شيخ. واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف، فيختار منهن لأن غير المكلف لا حكم لقوله، ولا يختار عنه وليه لأنه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره فيه مقامه، وسواء تزوجهن في عقد أو عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر، نص عليه لعموم ما تقدم في باب المحرمات. هذه المسألة فيها الآن وقفة، قلت لكم المسألة فيها دقائق دقيقة جدا مع قصر هذا الفصل. الآن انتهينا إلى أنه أسلم الرجل يعني الزوج وتحته نساء، إما أن يسلم أو لا يسلم. فإن كنا أسلمنا طبعا أكثر من أربع فيختار أربعا من هؤلاء اللاتي أسلم. إن لم يسلم ننظر، إن كنا غير كتابيات فانتهت علاقته، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ما تبقى زوجته، انتهى الأمر. أو أسلم بعضهن ولم يسلم البعض، فنقول يمسك من أسلم دون الأربع وما فوق الأربع، إن كنا كافرات فانتهى الأمر، إن كنا مسلمات أيضا لهن الحكم. إن كنا كتابيات ومسلمات يعني أسلم غير الكتابيات وباقي الكتابيات لم يسلمن أيضا يختاروا أربعا. هذه كلها مسائل متوقعة يعني من الحالة، لا تستغربوا أنتم هنا في هذا الأمر، لأنه بالنسبة قد يكون هناك منهم في بلاد في أفريقيا أحيانا يتزوج رجل إلى 30 امرأة، قد تكون مثانية وقد تكون كتابية، قد تكون نصرانية وقد تكون، وهذا كثير جدا أيضا في الغرب، قد يتزوج يسلم الرجل وعنده كتابية أو غير كتابية لا دينية. فهذه الحالات الآن هذا الفصل مهم للغاية، لأنه قد نحن بالنسبة لنا في مجتمعنا قد نستبعده، لكن نحن نتكلم عن أحكام فقهية لا تتعلق بمجتمع، عن أحكام فقه الشرع، وهذا الآن متكرر نظر لوجود المراكز الإسلامية فيحدث هذا. لكن بالنسبة للتعدد قد يكون قليل في الغرب، لا يوجد في الغرب، لكن في أفريقيا قد كما قلنا وصل إلى 40 وإلى 50 امرأة بالنسبة لهم. فإذا أسلم هذا الرجل نطبق عليه هذه الحالة، هل أسلمنا معه؟ إن أسلمنا معه نقول اختر أربع دع الباقي. هل هن كتابيات ولم يسلم؟ نقول اختر أربع ودع الباقي. هل هن مسلمات يعني أثنيات وأسلمان وكتابيات ولم يسلمن؟ أيضا يطبق عليهن الحكم، وهكذا. فالمسألة إذن واردة في كل الأحوال، هذه المسألة الأولى يختار أربعا. قال إن كان مكلفا، ثم قال المؤلف وإلا يعني إلا يكن مكلفا فحتى يكلف. حقيقة هذه فيها نظر، لأن هذه فيها ضرر، فيها ضرر على النساء. يعني كيف نقول ينتظر وتنتظر النساء حتى يكلف؟ طيب إذا كان زوج عندهم عادة وزوجوا عمره 10 سنوات أو 5 سنوات أو أقل أو أكثر، لأنه مر معنا زواج الصغير كما تعلمون. فالمؤلف هنا يقول ينتظر حتى يكلف، وهذا فيه نظر في الحقيقة، فيه مضارة صريحة بالنسبة للنساء. يعني تصور معه 14 نسوة وكلهن أسلمنا، في هذه الحالة يقول لا ينتظر حتى يبلغ، فهذا غير صحيح. أقول المسألة لأنه لا ضرر ولا ضرار، ومن القواعد الكبرى في الشريعة قواعد 5 6 على حسب القواعد الكلية أنه لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة مضطردة في الشريعة. فالقول أنهن ينتظر حتى يكلف فيه ضرر. أيضا قول المؤلف هنا أن وليه إذا كان عن غير مكلف لا يختار عنه، أقول فيه نظر، لأنه مر معنا كما تعلمون سابقا في صفحة 859 بالنسبة للطبعة التي معنا الفارياري، مر معنا أنه إذا كان صغيرا اختار له وليه زوجه. طيب فما دام الآن الولي يمكن أن اختار له زوجه ابتداء، فمن الطبيعي أيضا أن يختار بعض هؤلاء، مع أن هذه من المسائل النادرة لكن لا بد من بيانها حكما. فأيضا القول أن الولي لا يختار لقوله هنا لأنه حق يتعلق بالشهوة، نقول مر معنا سابقا أنه يجوز أن يختار له ولي زوجة ابتداء وهو حق يتعلق بالشهوة، فكما مر في صفحة 883 في فصل سابق. فالصحيح أنه يمكن أن يختار له ولي إذا كان صغيرا، أو نقول إن المسألة قضائية، نقول إن مسألة قضائية فالقاضي يحكم هل يختار له وليه، هل يختار القاضي في عدة أحكام، هل هو مميز ويمكن أن يختار حتى لو لم يكن مكلف، ممكن يكون إنسان بلغ يعني أو عفوا ميز وإن لم يكن مكلفا لا يختار ما لا يختار غيره. فالمسألة إذن القول الذي ذكر المؤلف في مسألتين، أن الولي لا يختار للصغير أقول فيها نظر وتحتاج مزيد بحث، ثانيا أنه ينتظر حتى يبلغ أو يبلغ أقول فيه نظر، هذا أيضا فيه مضارة وضرر ظاهر فلا يقال بذلك والله أعلم. الآن عفوا قبل نتعدى المؤلف في هذا الفصل ما ذكر أحاديث. العجيب أنه طبعا مر معنا أنه في صفحة 883 بعض الأحاديث أذكر لكم بعضها وبالذات الصحيح منها، ومع أنه مر معنا صفحة 883 يمكن أحدد لكم الفصل لمن يرجع للذكر. وليس لحر جمع أكثر من أربع في باب الضرب الثاني المحرمات إلى أمد، تحت فصل المحرمات إلى أمد قال وليس لحر جمع أكثر من أربع زواجات، إجماعا لقول الغيلان بن سلمة حين أسلم الحديث هو صحيح. ثم ذكر أيضا حديث آخر عن قيس بن حارث وهو حسن، وذكر حديث نوفل بن معاوية ضعيف، هذا كله مر معنا. لكن أذكر هنا أيضا مزيد من الأحاديث سريعا، وأحيل إلى المحرمات إلى أمد وفيه الأحاديث التي أشرت إليها، مع أن المؤلف هنا لم يذكر ولا حديث. عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وتحت عشر نسوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعا، رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. هذا مرة معنا قلت لكم في الفصل المحرمات إلى أمد. وأيضا عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن، رواه البيهقي لكن سنده منقطع. وعن عروة بن مسعود أسلمت وتحت عشر نسوة الحديث أيضا رواه البيهقي ولم يخرج. وعن ابن عباس أيضا أسلم صفوان بن أمية عند ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا، هذا فيه سند طبعا رواه البيهقي بسند فيه ضعف لأجل الواقدي. وعن قيس بن الحارث أيضا مر معنا سابقا أسلمت وعندي ثمان نسوة فأيتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعا، أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال الألباني حديث حسن. ثم ذكر حديث عن نوفل بن معاوية وقال الألباني في ضعيف، وحديث آخر أيضا كلها. فالشاهد أن الحكم مضطرد، من عنده أكثر من أربع نسوة، لأن عندنا أحاديث صحيحة وحديث حسنة وحديث ضعيفة، لكن نكتفي بالصحيح عن الضعيف والمنقطع. فيدل على أنه لا يزيد عن أربع من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، والله أعلم. نعم شو. فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ليختار، لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق. هذا نعم، ربما قال لا لن أختار أنا أريدها كلها. تعرفون أحيانا الواحد حديث عهد بإسلام وقد يكون عنده شيء من الجاهلية وقد يكون عنده نظر لأولاد والجهل لا مقيد، يقول المؤلف يجبر. هو الحقيقة حتى بعض الناس لو أجبرته ما استطاع نقول وإن لم يقبل فيكون يعود الأمر للقاضي لأنه قد يرفض حتى مع الإجبار. ربما يختار السجن على أن يطلق زوجاته أو يطلق بعضهن، فيكون الأمر يرجع للقاضي، كما أن القاضي لحق له في حالات معينة أن يفسخ عقد النكاح بدون رضا الزوج كما تعلمون في الخلع. نعم يحكم القاضي بالخلع في مسائل ويرفض الزوج، يأتي أحيانا بعض الأزواج يرفضون نهائيا ويحاول القاضي معهم أن يطلقوا أو يصلح بينهم يرفضون، فيصدر القاضي حكما وفكا بخلع المرأة وبالمخالعة بأحكامها فينفذ هذا. فلذلك أنا أقول إكمالا لما ذكره المؤلف أنه إذا رفض وأصر على عدم التنازل عن أي منهن فإن هنا يرجع الأمر للقاضي يحكم فيه بما يراد، والله أعلم، حتى لا يبقى معه أربع ولا تضر النسوة. نعم. وعليه نفقتهن إلى أن يختار لوجوب نفقة زوجاته عليه، وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه، وليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى. أولا هنا مسألتان، نعم صحيح عليه النفقة إلى أن يختار، لكن هنا المسألة الأولى قال وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه. دعوة تفريطه فيه نظر، أحيانا قد يكون يريد يتأمل، قد يكون فيه مصالح ومفاسد، قد يكون يتفاوض مع بعضهن، لكن بشرط ألا يقرب أحد منهم، لأنه إن قرب أي وحدة قربها جاء معها فقد ثبتت أنها زوجته، فلو قرب أربعا خلاص الباقي تم كما سيأتي. ولهذا لكن يعتزلهن ويختار منهن أربعا ويراعى بشرط ألا يطول حتى لا تكون هناك مضارة، لأنه قد يكون في مضارة للنساء، قد الله أنا أفكر طيب بعد شهر أفكر بعد شهرين أفكر، ما يصير هذا. فنقول لا بشرط أنه ألا يطول عرفا اختياره لأربع منهن. هذا اختياره كما سيأتي كيف يختار وكيف يكون معه أربع. نعم. ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، ونحوه كأبقيت هؤلاء وباعدت هؤلاء، يعني بأي لفظ يدل عليه، بس هذا أراد المؤلف، أي لفظ يدل على الاختيار. نعم، حتى لو يقول لأحد أبنائه اختر، أو يقول لشخص اختر، أو يضع قرعة، حتى في عدة وسائل لا نحصرها بمسائل معينة، نقول أي لفظ أو يعني قرينة عفوا أو إشارة تدل على اختياره سواء كانت قرعة أو توكيل أحد فإنه يتم. نعم، ويحصر الاختيار بالوطئ، فإن وطئ الكل تعين الأربع الأول للإمساك وما بعدهن للترك. هذا الآن أيضا يقول ويحصل الاختيار بالوطئ، هذه مسألة يقول ما وطئ إلا من هي زوجته، لأن الأصل بعد أن أسلم وعنده أكثر من أربع لا يجوز يقربهن حتى يختار، فإذا وطئ أي واحدة فمعنى أنه اختارها، ما يقول لا أنا الآن سأعيش معهن وأعاشرهن ثم بعد ذلك أختار، لا يحق له ذلك، فمجرد أنه وطئ واحدة يقول سجل هذه خلاص تم تسجيلها له هكذا حتى يكمل الأربع، بعد ذلك ينتهي الباقي حتى لو لم يقل شيئا. ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة، لأن الوطأ والطلاق لا يكونان إلا في زوجة. هذا الآن فيها وقفة يسيرة، يعني هو يقول ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة، قد لا تكون دقيقة لأن الوطأ والطلاق لا يكونان إلا من زوجة، هذا في نظر بس دقيق جدا، قلت لكم مثال، هو ربما قال طلقتها، نعم لأنه يقول لا قد اختاره، لاحظ الآن واعتبر أن الطلاق اختيار، فلو قال طلقت فلانة قال احسبها ممن اختار، لأنه لا يقع الطلاق إلا لزوجة، فهي أصبحت زوجته فطلقها، العبارة دقيقة للغاية، قد يمر عليها أول الأمر ما ينتبه لها، واعتبر أن الطلاق أن الفرقة دليل على أنه قد اختارها، ما الدليل؟ قال مثل الوطئ، كما أنه إذا وطئها أصبحت زوجته، نقول هذا صحيح، الوطئ لا يطأ إلا إذا تكون زوجته، لكن واحد قال طيب قلنا الأختر، قال فلانة وفلانة وفلانة وفلانة طالق، قال المؤلف خلاص انتهت الأربع وذا نسبانا، خلاص لا هذا نسبانا، ليش؟ قال أصلا ما طلق الأربع هن زوجاته، والأربع خرجا عن الزوجات فما عدنا زوجاته، هذا في نظر الكلام، لأن الرجل ربما يعتبر كلمة الطلاق أي تعني الاختيار، فبدل ما يقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة عكسها وقال طلقت فلانة وفلانة وفلانة، المؤلف يقول لا التي طلقها هي التي اختار، طيب ليش؟ قال لا يمكن واحد يطلق إلا زوجته، الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا فيه نظر لأنه قد يكون هو اعتبر أن الطلاق هو دليل الفراق، هل بد أن يراعى هذا، هل أنت قصدت لما طلقتها قصدت أنك اخترتها أولا ثم طلقتها ثانيا؟ نقول نعم، وقد قلت لا أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت أقول أن طالق هذه ما أريدها، فلاحظت الفرق ودقة العبارة التي ذكرها المؤلف، لأن الذي يقرأها لأول أمر لا ينتبه لمراد المؤلف، ولاحظ أن قرنها مع الوطء، في فرق بين الوطء والطلاق، الوطء واضح أنه ما وطي امرأة إلا وهي زوجته، مثل الرجل الآن طلق زوجته وهي عنده في البيت في العدة ثم جاء وجامعها وخلاص هذه رجعها، أي أقوى الطلق الجماع وإلا أن ترى امرأتي راجعتها، هذا أقوى من المراجعة، فلا شك أن الإنسان لا يطأ إلا ما حل له أن يطأ، أما الطلاق فلا، فكون المؤلف هنا اعتبرهن شيئا واحدا فيه نظر وينتبه لهذا التقييد، والله أعلم. نعم، وإن أسلم حر وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه منهن إلى أربع إن جاز له نكاحهن، أي الإماء، بأن كان عادم الطول خائف العنت. هنا الآن أعد الشيخ، وإن أسلم الحر، شيخ أعد، وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه منهن إلى أربع إن جاز له نكاحهن، أي الإماء، بأن كان عادم الطول خائف العنت. لاحظوا مرة أخرى، اسمحوا لنا أركز على، تلاحظون مني على دقة الفقهاء التي لاحظوا، ما قال اختار منهن أربعة، قال اختار ما يعفه، يعني يمكن ما يجوز ليختار الواحدة، لأنه مر معنا أن الحر لا يتزوج أمة إلا بشرطين، خوف العنت والطول، عدم الطول، عدم قدرة يتزوج حرة، لاحظتم كيف؟ فيجوز كما في الآية، كما في نص الآية كما تعلم في سورة النساء، فهذان شرطان واضحان مر معنا، كما مر في صفحة 887 في الطبعة التي معي. فالمؤلف لاحظ الدقة، ما قال وإن أسلم الحر وتحته إماء، أي زوجات له طبعا، إماء زوجات له وليس مماليك يعني، أيضا هذه انتبهوا للتقييد، وتحته أي المقصود بالعبارة أي زوجات وليست مملوكة، لأن المملوكة لو عنده 100 واحدة تختلف المملوكة عن الزوجة. فكلمة هنا أقصد أن حر أسلم حر وتحته إماء أي زوجات له. فأسلمنا في العدة بناء على المذهب، قال اختار، ما قال اختار منهن 4 كما مر معنا سهل، قال اختار ما يعفه، لأنه قد لا يجوز له إلا أن يختار واحدة. والعلماء ذكروا أنه لا يتزوج إلى 4 إلا موضوع العنق وموضوع العفة، فقد يكون الطول، فقد يكون إنسان يقول أنا ما تكفيني واحدة أبا تزوج أما، نقول تزوج ثانية، ما كفته ثانية حتى الثالثة، ما تزوج 4 عاد هذه نهاية. لكن لو واحد قال تكفي واحدة خلاص زال العنت يعني، والمشقة في حاجته للنكاح، وأيضا لأنه العنت إذا لم يتزوج طبعا لمن خشي العنت منكم، فأيضا وما عنده قدرة على يتزوج حرة، فقلنا خلاص اختر واحدة، قال لا ما تكفيني واحدة، نقول اختر ثانية 4. فدقة المؤلف هنا أنه قال اختار ما يعفه أي يكفيه من العنت، ولم يقل اختار 4، أقصى حد له كم؟ 4، وربما يكتفي بواحدة، ما نقول لا على بأي حال، هذا على المذهب على كل حال، لا والله أعلم. فقال إن جاز له نكاحهن، ليش جاز له نكاحهن الإماء؟ أي بالشرطين، أي بالشرطين السابقين. الشرط الأول أن كما قلت عادم الطول، أي ما عنده قدرة على أن يتزوج حرة، وثانيا أنه خاف على نفسه العنت إذا لم يتزوج، مشقة، فهو يريد أن يعف نفسه، ولو لم يتزوج لا يستطيع أن يتزوج حرة، وفي الوقت نفسه ما عنده يعني قدرة عليه، ولا يستطيع أن يصبر عن النساء، هذا خاف على نفسه العنت والمشقة، فنقول إذا تزوج. هذان شرطان. طبعا ذكر بعض العلماء شرطا نبهت إليه في حينه، بعضهم قال إلا إن اشترط أن تكون أولادها أحرارا، ولكن هذا الشرط فيه ضعف، ضعفه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كما تعلمون، قال هذا الشرط ليس في كتاب الله، لأن بعض العلماء قال ما يحتاج، يجوز للإنسان حتى لو أنه قادر يتزوج حرة أن يتزوج ما دام اشترط على المرأة أن يكون أولاده. لماذا؟ لأن الأمة يتبعها أولادها، الأمة يتبعها أولادها. لكن هل يجوز أصلا اشتراط أن يكون الأولاد تبعه؟ نعم، هذا موضوع آخر، لاحظ الفرق، وهذا موضوع آخر لا أريد أن أعود إليه، سبق أن مر معنا. أهما شرطان إذن. نعم. إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد. نعم واضح. وإن لم يجد نعم، له، هذا المقصود يقول الابتداء، هذا وقت تنزيل ابتداء. نعم. وإن لم يجز له نكاح الإماء فسد نكاحهن، لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن، فكذا استدامته. هذه مسألة الآن المؤلف يقول ننزل الحكم وقت الزواج، وقت ننزل الحكم الآن بعد أن أسلم حكم لو كان سيتزوج ابتداء، هذا المذهب الحقيقة وهو القول الوجيه، لكن في رأي أنه لا، العلماء يقولون يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، فربما يقول لا أنا أريد أمسك هذه الأمة، صحيح أنا تزوجتها أصلا للحاجة، لكن الآن أصبحت أم أولادي وأنا اشترطت عليها أن يكون الأولاد أحرارا، نعم، ولا أريد أن أطلقها، أقول ينظر في مثل هذه المسائل النادرة والله أعلم. نعم. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، والاختلاف دينهما. هذا الآن فصل جديد، هذا آخر فصل في هذا الموضوع، في موضوع نكاح الكفار، نسأل الله العافية. سيسأل بعض الناس سؤال يقول وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل انفسخ النكاح، أصلا المرتد يجب يقام عليه الحد، ارتدت الزوج أو الزوجة أو كلاهما يقام عليه الحد، لأن في فرق بين أن يكون كافر أصليا من الأصل، هذا له أحكام كما تعلمون كأحكام أهل الذمة وغيرها، أحكام كثيرة حتى لو أنكم من أهل الكتاب، قد يكون مجوسي أو غيره، أو أنه مسلم ارتد، المسلم إذا ارتد الحكم أنه يقتل، وهذا هو الحكم الشرعي أيها الأخوة الذي الآن ضيع في بلاد الأمة، الآن كثر المرتدون ولا يقام عليهم الحد. متى سمعتم أن فلانا قتل لأنه ارتد؟ أنا لا أذكر إلا من سنوات في السودان شخص اسمه أظن طه عثمان أو كذا ارتد فوقت أيام النميري وقتل لارتداده. طبعا كان صوفي موغل في الصوفية ووقع في الشرك وغير ذلك فقتل، هذا معروف. نعم، لكن ما عاد الآن مع كل أسف يقام الحد على المرتدين. لو أقيم الحد على المرتدين لاختلفت الحال، وفي بلاد أخرى أصلا لا يطبق فيها الإسلام. نحن أيضا ندرس هذا الموضوع، تكون في بلاد من الغرب اللي أصلا لا يفكر في أنه يقتل لأنه ارتد باسم الحرية كما تعلمون أو غيرها. فلذلك يأتي تطبيق الأحكام هنا، يعني نحن ننتقل من حالة إلى حالة، لأن إذا لم نستطع أن نطبق هذه الأحكام فننتقل للأحكام. طيب ماذا يجب؟ هل تبقى معه زوجته أو لا تبقى؟ هنا ننتقل. ومثل عندنا الآن تارك للصلاة بالكلية، طبعا على قول خلاف تعرفون من الجمهور وغيرهم، لكن على القول الراجح اختار شيخ الإسلام واختار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن الهيمين وغيرهم رحمهم الله أن من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر، أي فقد ارتد والعياذ بالله. والآن هناك أناس تركوا الصلاة بالكلية، أما من يصلي وقتا ويترك أوقاتا فهذا القول الراجح أنه لحكم المنافقين. وإن كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن من ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا مختارا يعني تماما يقول فقد كفر، هذا قول فتوى الشيخ عبد العزيز ومعروفة مشهورة. الجمهور يفرقون بين من تركها تهاونا وكسلا أو جحدا، هذا قول الجمهور. فبعض الناس يقول والله أنا أعرف أنها واجبة بس الله عندي ضعف، هذا غير. فالجمهور يفرقون فلا يخرجونها من الإسلام. القول الآخر وهو الراجح أن من تركها بالكلية وثبت تركه لها فالصحيح أنه حتى لا نسأله هو جحدا أو غيره، فالصحيح أن تطبق عليه أحكام المرتد. هنا يأتي هذا الحكم هنا حتى في بلاد المسلمين الآن. وآخر ما جاءني سؤال اليوم عن بعض هذه الأحكام، رجل عمل عملا يثبت أنه ارتد فأرسلت لزوجته وتقول فعل كذا وكذا، طبعا هذه ردة ما فعل. فقلت أنا مثل هذه المسائل لا أفتي فيها يا أخوان لأننا ما سمعنا الطرف الآخر، فقلت ارجعوا إلى المحكمة. أرسلت رسالة ارجعوا إلى المحكمة، هذا قبل يومين. اليوم أرسلت قالت طيب لا بأس نرجع إلى المحكمة، لكن حتى نرجع إلى المحكمة هل أفارقه أو لا؟ أو أبقى معه؟ هل أذهب لأهلي؟ طبعا أنا الذي أراه في عموم المسألة أن تذهب تعتزله حتى يقضي الله بينهم، ينظر هل فعلا ما قاله رد، قد تكون هي استعجلت في الفهم ومعك لم أجبها. لماذا؟ لأنه أي قضية فيها طرفان أيها الأخوة، فأنا أنصح بعدم الفتوى فيها، إما أن تسمع من الطرفين أو تحيلهم إلى القضاء. لأن بعض الإخوان يقول أنا أجبت على قدر السؤال، هي قد تكون فهمت خطأ، قد يكون معذور، قد يكون عوارض الأهلية، مسائل ليست سهلة. فيأتي الإنسان ربما لو قال لها الآن أو أفتيت بأن تذهب لأهلها لأن أصبحت قضية عين، هي الآن تسأل عن حالتها فأقع في إشكال آخر، قد يكون ما قال هذا الكلام أو قد يكون نقل، قد تكون استعجلت إلى آخر ذلك. وكم وقعنا في إشكالات من هذا النوع. فالأفضل طالب العلم أن لا يتعجل بهذه المسائل، يحيل إذا كان عنده استعداد يطلب الرجل ويسمع منه ويسمع منها ثم ينظر عاد بعد ذلك ما يدين الله به. فالشاهد أنا هذا أول بداية الفصل فيما يتعلق بالردة. صدر الشيخ أعده يا شيخ. وإن ارتد نعم يقول وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل انفسخ النكاح، طبيعي لأنه هنا لا يمكن أن تبقى معه. وشيخ الإسلام له رأي، لكن بعض العلماء يرى أنه مرجوح لنص الآية أنه لو ارتد الرجل وزوجته لم ترتد ثم رجع حتى ولو بعد الدخول يطبق عليه ما قاله سابقا في موضوع أنه الذي بينا أنها من حقها أن تنتظر أو تتزوج ولا يحتاج إلى عقد جديد. والقول الآخر هو الأقوى لا، هنا اختلفت الردة من الكافر ابتداء، لأن بالنسبة للكافر ابتداء الذي لم يسلم عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العاص بن الربيع، وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة أسلم زوجها بعدها أن يعقدها من جديد كما أخذنا ورجحنا قول شيخ الإسلام في هذه المسألة في الأسبوع الماضي. لكن الردة تختلف، هنا يأتي ولا كما قال المؤلف ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أو يأتي أيضا لا هم يحلون ولا هن يحلون، كلاهما. فالصحيح أنه ينفسخ النكاح والله أعلم. المذهب جعلوها في العدة فقط، ومع ذلك حتى قول المذهب أنها في العدة أقول فيه أيضا نظر لاختلاف الدين ابتداء والله أعلم. نعم. ولها نصف المهر إن سبقها بالردة أو ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهته أشبه الطلاق. بعض النسخ مكتوب ولهما نصف المهر كذا، يا أحد عندك خطأ طبعا، ما لهما نصف المهر يعني الزوج له نصف، هو من حيث الدليل العقلي صحيح طبعا، لما نصف يحتفظ بالنصف له والنصف لها، لكن الصحيح ولها المهر للمرأة ليس للزوج، هذا غلط مطبعية طبعا. يقول ولها نصف المهر إن سبقها بالردة أو ارتد الزوج وحده دونها. طبعا إن لأنه إذا ارتد قبلها فقد ثبت لها النصف في الفترة التي لم ترتد، هذا طبيعي. واحد وزوجة نسأل الله العافية عقد عليها وقبل الدخول بها ارتد، هي لم ترتد فثبت حقها، ويثبت حقها لأن لم يدخل بها. قال هنا المؤلف أو ارتد الزوج وحده دونها يعني أو سبقها بالردة، جعلهما حالتان. أما إذا سبقها فمسألة أخرى، بعض العلماء يقول أصبحوا كفارا فلهم أحكام نكاح الكفار. وأذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في الجواب في النور على الدرب سأله سائل قال يا شيخ أختي لا تصلي وخطبها شاب لا يصلي، والشيخ طبعا عرف أنه ما يقام، يبدو أنه في بلد قد لا يقام فيه الحدود، وإلا لو كان في المملكة ما سكت الشيخ، فقال لابد رفعهم للقضاء. نعم، لكن الشيخ لم يستفصل الحقيقة، أنا أذكر الجواب، فقال ما في مانع يتزوج إياه، كلهم كفار، كلهم كفار يقول الشيخ. نعم، فقه الحقيقة لا شك من ناحية الفقهية، إذا في بلد الآن وارتد ولا يقام عليهم الحد يتزوج إياه فإنهم حكم الكفار، ما قال له لا. فإذا هنا هذا يؤكد مسألة مرت معنا أنه قالوا لو أن الرجل أي الأخوان لاحظوا أسلم وزوجته لم تسلم فلها نصف المهر، هذا مش عليه في المذهب. لكن ذكرت لكم القول الثاني أن هناك من يقول لا، الذي سبب المفارقة هو الذي لم يسلم فليس لها شيء، لأنها إن كانت تريد المهر فلتسلم، والعكس لو أن أسلمت ولم يسلم هو فلا يقال. فإذا هنا جعل الردة هي سبب الذي لم يرتد، جعل هو الذي له المهر. فكذلك إذا حتى تمضي القاعدة، أما المؤلف فاختلفت القاعدة في حكم الكفار وحكم المرتدين، والأولى أن تطرد القاعدة، فنقول أن الذي لم يسلم هو الذي ليس له شيء، والذي أسلم هو الذي له شيء في الحالتين والله أعلم. نعم. وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر. هذه مسألة مرت معنا، بينت لكم رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي ابن حزم أن منذ يتم الارتداد تتم الفرقة حتى لو كان داخل بها، وفي المذهب يقول لا ينتظر في العدة. الحقيقة انتظار العدة فيه نظر، لأن العدة هي تكون كالعدة البائن فيما يظهر لي والله أعلم. فنقول لا، متى ما حدث الارتداد والعياذ بالله انفسخ النكاح، لكن يحتاج إلى حكم حاكم. نعم، إذا احتاج إلى ذلك. بقيت مسألة أختم بها متعلقة في هذا الموضوع، وهي موضوع الآن تساهل الناس في من ترك الصلاة. فيأتيك الرجل ويقول أن زوج ابنتي أو أختي أو موليتي ترك الصلاة نهائيا، تقول له طيب خلاص نهائيا يعني حاولتم معه؟ قال حاولنا معه، نصحناه وعظناه، ربما استدعي حتى للهيئات أحيانا ويأخذون عليه تعهد الهيئة، وهذه مسألة يا أخوان ترى غائبة عن البال. الهيئات عندها نظام، إذا علمت أن جارك لا يصلي في المسجد فمن حق الهيئة أن تستدعي وتأخذ عليه تعهدا، فكيف لو ترك الصلاة بالكلية؟ قليل من الناس من يذهب إلى الهيئة يقول جارنا لا يصلي، فأحيانا قد يأتي أحد يعرف أنه لا يصلي، من حق الهيئة أن تستدعي هذا الرجل وتعاتبه يعني تستتيبه، غالبا يقول لا سأصلي، هذا الواقع. لكن لو ثبت أنه لم يصلي، فبعض الناس تقول طيب الطلاق. أنا قلت لكم مسألة فيها خلاف بالنسبة إذا كان لا يجحد الصلاة، لكن أنا أذكر هنا ما أرجحه وأدين الله به، وهو قلت لكم قول شيخ الإسلام وهو قول الشيخ ابن باز وقول الشيخ ابن تيمية وقول علمائنا عموما أنه إذا ترك الصلاة بالكلية فهو كافر. بعض الناس يقول والله صعب الطلاق في أولاد وفي أطفال، دائما أنا أجيبهم جواب سهل جدا، أقول طيب هذا الرجل الذي لا يصلي لو كان يصلي أليس وارد أن يموت في أي لحظة؟ قال لنا طيب، كما قال عمر رضي الله تعالى لما علم أن أبا موسى الأشعري، هذه حكمة عظيمة، بل ما حكمة أنا أعتبر أصل طبقوه في حياتكم، بلغه أن عنده كاتبا نصرانيا، فقال كيف تجعل على المسلمين كاتبا نصرانيا نكتب أمور المسلمين؟ قال ما وجدت كاتب آخر، ما عندي كاتب آخر. فقال له عمر رضي الله عنه مات الكاتب والسلام. طيب عد هذا النصراني مات إيش سوي؟ سيدرب مسلم، سيعلم مسلم، فخلاص انتهت المسألة. فحقيقة حكمة عظيمة، مات الكاتب والسلام، لأن أبا موسى رد عليه قال له أنه لم أجد مسلما، قال مات الكاتب والسلام، ماذا ستفعل؟ مات هذا النصراني، ماذا ستفعل؟ عد مات. فنحن نقول أحيانا لبعض الناس إذا تشدد، وشيخنا الشيخ محمد بن الهيمين رحمه الله يشدد في هذه المسألة، يقول الناس تساهلوا، دائما أقول لهم تقول المرأة أخشى من ضياع الأولاد، أخشى النفقة، قلت مات الكاتب والسلام، مات هذا الزوج، ولن تضيعي إذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طبعا على فتوى من يرون، قل الجمهور أنه لا يفرق بينهم، لابد نعتبر هذه الفتوى يا إخوان. لو قالت لا والله أنا أخذت بفتوى الجمهور هذا موضوع آخر، لكن هي لو قالت نعم أنا مقتنعة بفتواكم وأنه كافر، لكن ما استطيع، كيف تبقي مع كافر بحجة الأولاد غير أولاد؟ ما يجوز. فالمسألة واضحة وظاهرة، لكن طبعا لا يستعجل فيها. أنا أقول يتأكد أن الرجل يصلي أو لا يصلي. كنت عند رئيس أحد المحاكم، إحدى المحاكم من كبار المحاكم، فدخلت امرأة معها شاب، نحن مجموعة ذهبنا إلى تلك المدينة بزيارة رئيس المحاكم حفظه الله، فقال له المدير مكتبه والسكرتير في امرأة عند الباب، قال خلها تدخل، معها محرم؟ قال معها محرم. قال خلها تدخل، دخلت معها شاب يعني بالغ، قال ايش عندك يا أختي؟ متسترة طبعا. قالت طبعا كما بيّن لنا الشيخ أن عمرها فوق 40 أو ربما قريب من 50. قالت زوجي لا يصلي. قال من تاكم زوجي؟ قالت منذ 20 سنة. قال خلاص اكتب الخطاب وقدمي للسكرتير. لما خرجت الشيخ قال يعني قال نحن عملنا الآن صار ما يصلي، أكيد في مشكلة معينة ويرفض طلاقها بتجربة الشيخ هذا، فتأتون بمثل هذه الأشياء. طبعا مع الشيخ ما يأخذ بالقول، يحتاج إثبات أنه لا يصلي، المسألة ليست سهلة، سيستدعى الرجل وينظر في قولها. فأراد أن بعض الناس قد يدعي زوج أو زوجة دعاوى لا تؤخذ يا أخوانا بإطلاقها. وإذا كان أدعو وأكرر في هذه المسائل أو حتى في الأخبار، إلى قبل أن ندخل عليكم بدقائق قبل المغرب نبحث في مسألة لا أريد أتحدث بها هل ثبتت أو لا، انتشرت عند الناس وفيها مقالات في الأنترنت إلى الآن لم تثبت، وسبق أن تحدثت عن قضية أخرى، فكيف إذا كان يترتب عليه أحكام طلاق أو غيره؟ فيجب أن نتثبت ونتعلم. لكن إذا ثبت أقول لولي الأمر أو للمرأة أن زوجها لا يصلي بالكلية، وجاء من نصحه واستدعته الهيئة وأصر على عدم صلاته، لا يجوز البقاء معه، والله أعلم. إن شاء الله أسباب الصداق في الأسبوع القادم إن شاء الله، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة.